فيها. معنى القرين في القرآن الكريم، هل من الإنس أم من الجن؟ قد يكون القرين من الإنس ومن الجن كما ربنا ذكر وضح. القرين هو المصاحب. القرين المصاحب. نعم قرين. يعني لاحظ احنا الآن ننظر. نعم. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. هذا إنس ولا جن؟ واحد إنس. نعم. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت منه. صديق مع قرين. هذا إنس. نعم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقرينا فساء قرينا. وقيضنا لهم قرنا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. قد يكون من الإنس حتى. وقال قرينه ربنا ما أطغيته. يجوز من الإنس والجن، لكن الدلالة واحدة هي المصاحبة والملازمة. المصاحبة يصاحب ويلازم.